كنت بقول في كتاب للشيخ المنجد اسمه أعمال القلوب ومفسدات القلوب، يعني ده مجلد وده مجلد. وفي طبعا كتاب برضو للشيخ خالد السبت ربنا يحفظه، برضو أعمال القلوب، ده جميل جدا. يعني هتلاقي فيه الكلام عن الإخلاص والكلام عن الرياء. ممكن يعني يقرأ البابين مع بعض، وإن شاء الله يلاقي يعني فيه اللي هو بيدور عليه يعني بإذن الله. وإياكم يا أستاذ حسن. طيب يلا نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. إن شاء الله في مجلس اليوم، مجلس نستكمل يعني الكلام عن اسم الله العليم سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يسددنا وأن يملأ قلوبنا بالإيمان والنور والعلم. آمين آمين. إحنا يعني كنا ذكرنا في المجلس الأخير في مسألة، إن لو أنت تأملت في الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن العلم، أو عن الآيات اللي بتتكلم عن يعني اسم الله العليم، وعن صفة العلم، وعن سعة علم الله سبحانه وتعالى، ممكن تستشعر إن في آيات معينة هي كأن في رسالة معينة ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هي تصل للإنسان. لما تيجي تتأمل في كتاب الله هتلاقي فيه آيات معينة بتتكرر في معنى العلم. منها مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على معنى أنه سبحانه وتعالى يعلم، وأن الإنسان لا يعلم. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على المعنى ده، إن الإنسان أصلا كان خلق لا يعلم شيئا، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله سبحانه وتعالى هو الذي علمه، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعطاك السمع والبصر والأفئدة، علشان دي أدوات العلم، مستقبلات العلم. وهتلاقي آيات إن ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول فيها، زي مثلا في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إن في آيات كده يعني تقرر معنى في نفس الإنسان وتتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، اللي هي المعنى ده: إني أعلم ما لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب أنت لم تسمع الآيات دي، إيه اللي ممكن يعني يقع في قلبك، اللي يقع في نفسك؟ يعني لما تتكرر على مسامع الإنسان الآيات دي، آية بعد آية، مرة بعد مرة كده، إيه اللي ممكن تستشعره من الآيات دي؟ تستشعر شيء من إن أنت محتاج إن أنت تستسلم لله العليم سبحانه وتعالى. الاستسلام ده يعني استسلام في مسألة البلاءات والأقدار التي تصيب الإنسان من خير ومن شر، وتستسلم كمان في مسألة إيه؟ مسألة الاستسلام للأحكام الشرعية، لأن الشرع ده نزل من عند الله العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وأنا أتهم نفسي بالجهل، وعدم الفهم والقصور. واضح المعنى ده؟ فده معنى اللي بيقع في قلب الإنسان لما تتأمل في الآيات دي، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يؤكد فيها أنه سبحانه وتعالى يعلم، وأن الإنسان لا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وآيات تانية تشير إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أنت تستشعر إيه؟ تستشعر معنى السعة، سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وأن مهما الإنسان عمل من خير أو شر هذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. يعني لو أنت عملت عمل في السر ومحدش يعرفه خالص ومحدش شافك، لو أنت مستحضر أن ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من عملك، ده هيكون دافع قوي للإنسان أن هو يجتهد في العمل الصالح، لأنه مستحضر أن ربنا العليم سبحانه وتعالى يعلم. أنا مش يعني مش فارق معايا ربنا سبحانه وتعالى، مش فارق معايا الناس، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن أنا عملت الفعل ده. فده معنى مهم جدا، استحضار المعنى ده. كذلك في المعصية، لما الإنسان يخلى بينه وبين ذنب معين من الذنوب، معصية من المعاصي، ويستحضر معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه، ويعلم كل نظرة الإنسان ينظر إليها. شوف المعنى اللي بيتكرر، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي؟ قالوا آذناك ما منا من شهيد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لما تستحضر المعنى ده وأنت مقبل على ذنب معين، وأنت مصر على معصية معينة، تستحضر إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. والإنسان اللي بيسرق مثلا، ولا بيرتشي، ولا بيغش، وهو يعني إيه فاكر إن هو إيه، إن هو محدش شايفه، أو إن الموضوع عدى محدش خد باله، استحضار المعنى ده إن ربنا سبحانه وتعالى يراني، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعلم حالي، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أدق التفاصيل عني، هيخلي الإنسان ده يعني يصل لمقام في المراقبة والإحسان، وإن هو يخاف من ربه سبحانه وتعالى العليم. فده معنى، ومعنى كمان زي ما كنا بنقول استسلام الإنسان لشرع الله سبحانه وتعالى، لأوامر الله سبحانه وتعالى العليم سبحانه وتعالى. إن أنا دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرني بأمر ويشرع شرع سبحانه وتعالى، وأنا أستحضر إن الشرع ده، إن الحكم ده من عند الله العليم. بعض الناس هو بسبب غياب المعنى ده ممكن يكون في صدره حرج، هو متضايق من حكم معين، حاسس ان هو ايه مش عاجبه، فيشعر بنوع من الحرج، ضيق في صدره من حكم معين من الأحكام الشرعية، أو يبقى مكسوف من حاجة معينة في الدين. ده ليه أسباب، منها إن الإنسان لا يستحضر المعنى ده، معنى إن الشرع ده والحكم ده نزل من عند الله العليم الخبير الرحيم سبحانه وتعالى الجميل. فاستحضار المعنى ده إن ده من عند الله العليم يخلي الإنسان يستسلم لحكم ربنا سبحانه وتعالى. فاهمين معنى ده؟ ده على فكرة في عبادات كتير جدا، يعني العبادات اللي هي فيها مشقة كمان على النفس، استحضار المعنى ده بيسهل جدا العبادة، إن أنا مش عارف إيه الخير ليا، وممكن أنا لا أرى الحكمة في الأمور، لكن أنا متأكد إن ده من عند الله العليم. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كل من عند ربنا، يعني أنا لما أستحضر إن ده كله، كل الشرع ده من عند الله سبحانه وتعالى، اللي أمرني به الصلاة، واللي أمر بالحج، واللي أمر به الحجاب، واللي أمر بالبر، واللي أمر به الجهاد، كل من عند ربنا. فالإنسان يستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونعلم ما توسوس به نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. شوف الآية دي تملأ قلب الإنسان بالرهبة، الخشية من الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذر إن أنت تظلم، احذر إن أنت تقع في عرض إنسان، احذر إن أنت تتجبر وتفتري على الضعيف، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. عشان كده كنا ذكرنا في المجلس الأخير، ربنا سبحانه وتعالى يعلم النظرة الخفية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فده يعني مهم الإنسان يستحضر المعاني دي. حاجة كمان يعني من آثار الإيمان بسم الله العليم سبحانه وتعالى، وإن الإنسان يعلم، إنك تعلم إن العطاء من الله سبحانه وتعالى يكون على ما في القلوب. يعني هتلاقي في آيات ربنا سبحانه وتعالى يذكر فيها أنه يعلم ما في قلب الإنسان، وإن العطاء من الله سبحانه وتعالى الرزق والفتح والمعاني الإيمانية وصفاء القلب والنور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، ده ليه أسباب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر المعنى ده في أكتر من آية. قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فهنا إن الآية بتعلمنا معنى مهم جدا، إن على قدر صلاح قلب الإنسان والخير في قلب الإنسان، على قدر الرزق من الله سبحانه وتعالى والفتح، يؤتكم خيرا، يؤتكم خيرا. ودي بقى يعني واسعة جدا. إيه خيرا؟ يدخل فيها كل أنواع الخير، إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلب الإنسان فيجد فيه الصدق، يرى فيه الإخلاص، يرى فيه حب أهل الإيمان. قال الله عز وجل عن يعني في حال شأن المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا يطلع على قلب الإنسان ويرى أن قلب الإنسان ده سليم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأحيانا سبحان الله الإنسان يعامل بنقيض قصده، يعني ممكن إنسان قلبه يمتلئ بالشر ويمكر بإنسان مثلا، هو يريد أن هو يؤذي، يعني يؤذي إنسان، أو أن هو يعني يتشفى يعني في مصاب إنسان أو كده، وربنا سبحانه وتعالى يعلم الشر في قلب هذا الإنسان، فربنا يبتليه. فده معنى مهم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قال الله سبحانه وتعالى نفس المعنى، إن العطاء عطاء من الله سبحانه وتعالى يكون على ما في القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فلما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، أنزل السكينة في قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وفي المقابل قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وهو يعاهد ربه سبحانه وتعالى، هو يكذب، هو يكذب على الله سبحانه وتعالى. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قال الله سبحانه وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وكان بيكذب في البداية. شوف الآية اللي بعدها ربنا بيقول إيه؟ يقول: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. كأن الآية أشارت لإيه؟ أشارت إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب الإنسان، وهو بيتكلم بكلام الإنسان ده، بيتكلم بكلام يقول ده أنا لو ربنا سبحانه وتعالى أعطاني كذا ده أنا هعمل كذا، والله يعلم إن هو كاذب. اللي كان في بداية الآيات: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، يعني من أهل النفاق، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. سبحان الله، فعلا عقوبة شديدة. نسأل الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. نفس المعنى يتكرر، إن العطاء من الله سبحانه وتعالى على ما في قلب الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، هو بيدعي الإيمان، لكن لو حس ان هو يعني ايه، ان هو الايمان ده هيكون سبب ان هو يتعرض للاذى، او ان يعني دنيته تتاثر، فيقول لك لا خلاص انا مش معاكم، فيترك المؤمنين، يتولى عن نصرة اهل الايمان. فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك، لو لقى الغلبة لأهل الإيمان لا يقولون إنا كنا معكم، إحنا مؤمنين وكنا معاكم، لما يلاقي الغنائم يجي يظهر. فقال الله سبحانه وتعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ هو الإنسان ده فاكر إن هو هيضحك على ربنا؟ فاكر إن هو لما يعني يلعب اللعبة دي إن الحاجة دي هتعدي على ربنا سبحانه وتعالى؟ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. والآيات دي تملأ قلب الإنسان بالطمأنينة والراحة والسكون. ليه؟ لأن أنت دلوقتي أنت بتشوف في الزمن اللي احنا فيه أهل النفاق، كلام المنافقين وطعن المنافقين في أهل الإيمان، الذين يلمزون أهل الإيمان من المجاهدين ومن المتصدقين ومن المنفقين. فأنت بتشوف المنافقين حواليك في كل مكان. لما أنت تستحضر معنى إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، خلي اللي عايز ينافق ينافق، ربنا سبحانه وتعالى يعلم نفاقه. فالآيات دي تخليك إن أنت تستسلم لربنا سبحانه وتعالى، خليك إن أنت تجتهد في العمل الصالح، خليك إن أنت تطمئن إن أنت شايف النفاق وشايف الكيد والمكر وأهل الكفر، لكن ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علم، لا يخفى عليه شيء. ابن أبي شيبة روى عن الربيع بن خثيم أنه قال لأهله: اصنعوا لي خبيصا، أكلة معينة يعني واضح إن هي كانت يعني تحتاج إيه؟ مجهود يعني عشان تتعمل يعني. قال: فصنعوا له، فدعا رجلا كان به خبل، يعني رجل كان يعني كان في عقله شيء، فجعل الربيع يلقمه، يعني بدأ يأكله الأكلة دي يعني ياخد لقمة لقمة كده ويديها له يلقمه في فمه، ولعابه يسيل، لعاب الرجل المخبول يسيل على يد الربيع رحمه الله. فلما أكل وخرج، لما أكله وخرج هذا الرجل الذي به خبل، فقال أهله يعني زوجته قالت له: تكلفناه وصنعناه ثم أطعمت هذا، ما يدري هذا ما يأكل؟ يعني أنا تعبت في الأكل وعملت لك الأكل اللي أنت بتحبها، وأكلة يعني صعبة، وفي الآخر أكلت حد هو لا يدري، هو مش فارق معاه هو أكل ده ولا أكل ده، هو مش مميز. فقال الربيع: لكن الله يدري، لكن الله يدري. هو مش عارف، لكن ربنا يعلم إن أنا أحسنت إلى هذا الإنسان. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، وده الحديث ده يخليك إن أنت إيه يعني تطمئن إن في يوم حساب، إن في يوم حساب، وإن الناس كل إنسان ظلم في الدنيا سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيحاسب. في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، شافوا مشهد كده إيه، شاة بتنطح شاة والتانية بترد عليها، قاعدين ينطحوا بعض، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال له: أنت تعرف هما دول يعني قاعدين يعني بينطحوا بعض ليه كده؟ قال: لا. قال: لكن الله يأتي وسيقضي بينهما. لكن الله يأتي وسيقضي بينهما. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقضي، سيقضي بين فاء، فاء اللي هي بتنطح أختها، سيقضي بينهما في يوم القيامة. طب بقى اللي قتل إنسان، واللي ظلم إنسان، واللي عفى، واللي سجن إنسان ظلم، واللي خذل أهل الإيمان، ده هيروح فين من ربنا؟ كذلك يا شباب، من آثار الإيمان بسم الله العليم، من آثار الإيمان بسم الله العليم هو تربية الإنسان على الإخلاص. تربية الإنسان على الإخلاص، إن أنت مش محتاج إن أنت كل عمل بتعمله تصور نفسك وتنشر الصدقة بتاعتك والعمل اللي أنت بتعمله، مش محتاج تعمل ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم. وحاجة كمان، إن استحضار الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى العليم يعلم القصد من العمل، وممكن إنسان طيب إن ممكن إنسان يعمل عمل في ظاهر الأمر العمل ده عمل صالح، في ظاهر الأمر العمل صالح ويعاقب عليه، والعكس. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن أهل النفاق، قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. كل دي مقاصد نوايا عندهم، لكن في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر هو بيبني مسجد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يعني شوف سبحان الله، ناس أصلا بنوا مسجد، في ظاهر الأمر أنت ممكن تشوف إيه ده يعني عمل عظيم جدا إن واحد يبني مسجد، يعني حاجة كبيرة جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنهم كاذبين. قال: ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. شوف ختام الآيات إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كيد المنافقين ويعلم مكرهم. فيا إخوانا، اسم الله العليم ليه آثار إيمان كتير جدا، لكن من أعظم آثار الإيمان هو معنى الاستسلام ده، ومعنى الثقة في ربك سبحانه وتعالى، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم عمل المجرمين ويعلم عمل الظالمين ويعلم عمل أهل الإيمان. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. ممكن إنسان يعمل عمل في ظاهره الشر وهو مش قاصد، لا يقصد، فربنا سبحانه وتعالى يعلم قصد الإنسان ده. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. لو حد يعني عنده سؤال ممكن ناخد أسئلة كده، مش بس أي ولا حاجة.